الرحمن. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والسابع الاستيطان، السابع من شروط وجوب الجمعة الاستيطان، فلا تجب على المسافر الجمعة بشروطها وبالتفصيل الذي سيأتي. فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا، لا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، ولكن يشترط أن لا يكون سفر معصية. فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله، لأنه مشغول بالسفر ولوازم السفر وملحقاته. أما إذا كان قد سافر قبل الجمعة فلا تلزمه الجمعة. وقد روي مرفوعا لا جمعة قدم معنا أنه بجوز جمعة جمعة، وين في بعض الأقوال جمعة كمان، ولا لا جمعة على مسافر حديث. لكن قال البيهقي والصحيح وقفه على ابن عمر، يعني من الأول روي مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم استند. وقال البيهقي الصحيح وقفه على ابن عمر، يعني ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال إن كان مرفوعا فبها ونعمه، وإن لم يكن مرفوعا فهو في حكم المرفوع، لأن هذا حكم شرعي لا يقال من قبل الرأي. وكل حديث ورد عن الصحابة ولم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام فإن كان يقال من قبل الرأي ممكن أن يكون من رأي الصحابة وفيه تفصيل، وإن كان تشريعا لا يقال من قبل الرأي. الموقوف على الصحابي في حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه تشريع لا جمعة على مسافر، فإن كان مرفوعا أو غير مرفوع فهو في حكم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح بهم الجمعة، الجمع الذي تصح به الجمعة وهو يعني الجمع 40 رجلا من أهل الكمال، يعني 40 رجلا ليسوا بعبيد ولا نساء أحرار ذكور، مستوطنون يقيمون. أهل القرية إن كان فيهم جمع تصح بهم الجمعة وهم 40 رجلا من أهل الكمال المستوطنين، أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت أو في علو الصوت، والأصوات هادئة ما في عراضات ما في تشويش ما في تلفزيونات راديويات طيارات إلى آخره، جو هادئ. فإذا أذن المؤذن سمعوا وجب عليهم أن يجيبوا ويخذوا إلى محل الجمعة، شرط أن يكون الأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليه يسمعون هذا المؤذن من الطرف الذي يليهم، يعني لو كان قريتين، قرية قاموا فيها الجن رحب القرية الثانية أهلها سمعوا هذا النداء من تلك القرية، وجب عليهم أن يلبوا ويصلوا صلاة الجمعة مع أهل تلك القرية بهذه الشروط وهذه الأوصاف: أن يكون المؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، هل في مكبرات؟ ما كان مكبرات الصوت، كان يختار المؤذن اللي صوته عالي. نعم، يقول من هو أندى منك صوتا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلى صوت وأجمل وألطف، فكانوا يختارون للأذان مثل هؤلاء أهل الأصوات الجميلة، أهل الأصوات العالية. أما الآن بالمكبرات، إما كان يحسن بأذن بيمشي حاله، وهذا اللي عم يصير، صار المؤذن مو شرط يكون من هذيك الأوصاف التي كانت تشترط للمؤذن، وبده يكون المؤذن أمين أيضا، لأنه عم يطلع النادي بيكشف البيوت، والبيوت كلها عربي كانت ومتلالة بنايات مغلقة، لذلك بده يكون كمان أمين، أمين على الأذان والوقت وأمين على النظر. والأذان قالوا أفضل من الإمامة، يعني إذا كان واحد تعين مؤذن واحد تعين إمام، أنو أولى؟ أنو إله ثواب أكثر؟ المختار أن ثواب الأذان أكثر من ثواب الإمامة. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، مو بس رأته عالي أعناقا، كله بعدين بيشنق إذا كان رأته على الحل عالي، معناتها كما بيقولوا كعبه عالي، كعبه عالي معناتها عالي كله. ايوه، هذا يطلق البعض ويراد الكل، كعتق رقبة، عتق رقبة يعتق العبد كله مو بس رقبته. نعم، من يؤذن ويؤذن كعادته في علو الصوت، يعني لا زاد ولا نقص وقت صوته. والأصوات بده يكون بشرط أن تكون الأصوات هادئة، ما في تشويشات وضوجات. ايوه، فإذا في ضوجات بصير اللي بده يسمع مثل الأطرش بالعراضة، مثل ما بيقولوا الأطرش بالزفة. والرياح راكدة، بعض أوقات إذا كانت الرياح شديدة تشتت الصوت ما تخليه يصال. من طرف بده يسمعوا من طرف يليهم لبلد الجمعة، يعني إذا كان واحد ساكن آخر البلد بده يسمع، لا بده يسمع لأول البلد من ناحية البلد اللي فيها الجمعة، من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض. كمان في بعض الأوقات في أرض بالوادي، في قرى بالوادي، في قرى برأس الجبال، تختلف بالعلو والنزول. هل هذا كله مع استواء الأرض؟ إذا كان بيه الشروط كلها لزمتهم، شو لزمتهم؟ الجمعة. والمعتبر سماع من أصغى، أما إذا كان واحد مو داير باله مشغول بشغلة ثانية، أو عم يشتغل بنحاس يطرطق النحاس ويشتغل نحاس ما بيسمع، هذا بده يكون واحد عم يسمع. المعتبر سماع من أصغى ولم يكن أصم، أصغى لكن أفرش، أصم ما بيسمع ما بيسجد شيء. والسماع يختلف كالنظر، كما أن النظر البصر يختلف، في ناس تبصر من بعيد، في ناس تبصر من قريب، ويختلف البصر عن سن الشباب في وقت الشيخوخة والكبر. نعم. كذلك السمع يختلف، في ناس يسمعون من بعيد، في ناس لا يسمعون من بعيد. بده يكون معتدل السمع اللي بدنا نقيس عليه، ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة، كما مثل ما حكينا يكون سمعه شديد كتير قوي، حد يسمع من بعيد من بعيد، لا بدنا واحد معتدل حتى نعتبر هذا الوجود. ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة، ولو لم يسمع منهم غير واحد، أهل الخري واحد منهم سمع النداء وقال لهم أنا سمعت، صار واجب عليهم كلهم روح، مو شرط كلهم يسمعوا. ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عالم، لما يكون مأذن عالي مثل مأذن سيدنا عيسى ومثل مأذنة العروس تبع الأم اللي تبلغ الصوت أكثر من حده، بده يكون على أرض مستوية يعني يؤذن، لأنه لا ضبط لحده. ليش ما عم يشترط العلو؟ لأنه ما في ضابط علو قديش بده يكون، 30 متر 20 متر، ما له ضابط كلمة عالي، لذلك خليناها القياس على الأرض المستوية. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار، كطبرستان، أرض غيضة كلها، أيكة، شو أيكة يعني غلبة، أصحاب الأيكة أصحاب الغيضة، فإذا كان كل أشجار مرتفعة الأشجار رح تعجو الصوت، فإذا كان في بلد في أرض بين أشجار كطبرستان وتابعه في المجموع فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت، يعني طبرستان، فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار، أن الأشجار عم تحجب بده يكون في مادنة فوق الأشجار أو تساويها. وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع، من قدر إنه ما في أشجار، لو فرضنا ما في أشجار بينسمع، صارت مسألة تقديرية. وفي ذلك مانع يعني الأشجار، فلا حاجة لاستثناء، يعني استثناء اللي في أشجار، نحن قلنا الشرط ما يكون في مانع، والأشجار مانع، ما بدها نص بخصوصة يعني. ولو سمعوا النداء من بلدين، البلد متوسطة بين بلدين، فعندهم ما في جمعة، سمعوا النداء من جوارهم، من البلد اللي على اليمين ومن الشرق ومن البلد اللي على الغرب، سمعوا النداء من بلدين، لأنه بدهم يلبوه، قال فحضور الأكثر جماعة أولى، مين الجمعة عندهم فيها جماعة أكثر، الأولى أن يلبوا الجامع اللي جماعته أكثر، فإن استويا هدول قد هدول الجماعة والجامعين من جيل بعضهم، فإن استويا فمراعاة الأقرب أولى، يعني المسجد الأقرب إلهم الأولى أن يلبون أولى، لكن مو حرام يعني إذا لبوا الثاني كنظيره في الجماعة، فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور. ما فيهم الجمع المذكور، أديش الجمع المذكور؟ 40 كاملين ممن تجب عليهم الجمعة. فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور، يعني بالشروط اللي قدمت أن تكون الأرض مستويا والصوت معتدل، أيوة، لم تلزمهم الجمعة. ولو ارتفعت قرية، هذه تبع الاستيطان الشرطة، يعني أشكل على البلاد اللي فيها مصائف، بعض الأوقات اللي بيجتمعوا الجامع كلهم مصيفين، يعني مو كلهم من أهل الجمعة، فبيصح صلاتهم الجمعة، لكن لا تجزئوا فيهم، صار بدهم يصلوا الظهر، يعني صح صلاة الجمعة، لأن شرط الاستيطان أن يكون المقيم في البلد صيفا وشتاء، ولو كان بيسافر بعض الأوقات، بس أصل إقامته بالبلد إقامة دائمة. أما هذول مو إقامة دائمة، بيصيفوا وبعدين بيرجعوا لبيوتهم. نعم. ولو ارتفعت قرية فسمعت، لأنها مرتفعة، ولو ساوت لم تسمع، يجب عليها ولا لا يجب؟ أو بالعكس انخفضت القرية فلم تسمع لانخفاضها، ولو ساوت لسمعت، لزم الثانية دون الأولى، لزم الثانية التي انخفضت فلم تسمع، لأنها لو ساوت لسمعت، لزم الثانية دون الأولى، ذيك ارتفعت فسمعت، معناتها لو كان مستوي ما تسمع، لذلك لا تلزمها، تلزم الثانية، اعتبارا بتقدير الاستواء، إيوة، أنه مقدر لا منخفضة ولا مرتفعة. ولو وجدت قرية فيها 40 كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها، سقطت عنهم الجمعة سواء أسمعوا النداء أم لا. يعني إن ببلدهم تصح الجمعة فيها 40 كاملين، دشروها راحوا صلوا بلد ثاني فيها الجمعة، حطلوا معناتها الجامع تبعهم اللي في صلاة جمعة، صحت صلاتهم ولا ما صحت؟ صحت. لو وجدت قرية فيها 40 كاملون فدخلوا بلدا أخرى، يعني غير بلدهم، وصلوا فيها سقطت عنهم سواء أسمعوا النداء أم لا، لكن يحرم عليهم ذلك، يعني يعطلوا الجمعة بلدهم يروحوا لبلد أخرى يصلوا فيها الجمعة. لتعطيلهم الجمعة في قريتهم، قال في قريتهم متوفرة شروط الجمعة فيها 40 كاملين، ليش دشروها وراحوا صلوا بقرية ثانية؟ ولو وافق العيد يوم الجمعة، طيب تصدف بعض أوقات يصير العيد ويوم الجمعة، الخطيب بده يخطب مرتين، يخطب للعيد وبده يخطب للجمعة، ويكفي أحدهما عن الأخرى، عن الآخر. عاصي لو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة خالف لهم الرجوع وترك الجمعة، يعني يكفيهم صلاة العيد عن صلاة الجمعة على الأصح، هي خلاف لكن الأصح هذا، ومقابل الأصح دائما الصحيح، مقابل الصحيح الضعيف. نعم، لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها، دخل وقت الجمعة وإن بلدهم وبلدهم متوفر فيها شروط الجمعة، ليس لهم أن يروحوا يصلوا بلد ثاني، ما بالصح. ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال، الزوال زوال الشمس عن كبد السماء ووقت الظهر، يعني يحرم أن يسافروا إذا دخل وقت الزوال، لأن وجوبها تعلق به، تعلق بهذا الوقت بمجرد دخول الوقت، لأن وجوبها تعلق به بهذا اللي هو من يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال، لأن وجوبها تعلق به بمن لزمته الجمعة بمجرد دخول الوقت، إلا ما يجوز يطلع من البلد إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده، محل اللي رايح له في صلاة جمعة بحصلها معلش، أو في طريقه المكان اللي بدي يروح له أو في طريق المكان لحصول المقصود وهو أداء صلاة الجمعة، أو يتضرر. لو فرضنا واحد بده يسافر يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم، لا يحرم السفر دفعا للضرر عنه، موعد طائرة مثلا، موعد قطار. أما إذا كان بده يتسلم مع الرفقة ولا يتضرر إذا تخلف عن الرفقة ما نعطيه الحكم هذا، بشرط أن يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة، بتخلفه عن الرفقة يتضرر فلا يحرم دفعا للضرر عنه. أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر، بخلاف نظيره من التيمم، لأن الطهر يتكرر، يعني بجوز له أن يسافر إذا كان يتضرر إذا كان بتأخره لأجل الوضوء، لأجل وقت الوضوء ووقت الصلاة يتخلف عن رفقته، سواء كان يتضرر بهذا التخلف أو لا يتضرر، يجوز يسافر ويتيمم بدال الوضوء إذا ما في ماء، إن لم يكن ماء. ليش يتبع التيمم؟ سمحنا له بالسفر تبع الجمعة ما سمحنا له، قال لأن الطهر يتكرر في كل يوم، إذا بدنا نحمله مشقة صار صعب، بخلاف الجمعة لا تتكرر. وبأنه كمان سبب ثاني يغتفر في الوسائل، التيمم والوضوء والغسل كل هذا وسائل، وستر العورة وسائل للصلاة شروط، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، والمقصود هو الصلاة. وقيل وقبل الزوال وأوله الفجر، كمان يحرم عليه أن يسافر قبل الزوال إن لم يكن يدرك جمعة في طريقه أو مقصده. يعني مو بس وقت الزوال، وقت يدخل وقت الصلاة كمان من بعد أذان الفجر ما بيصير يسافر إلا إذا كان يدرك جمعة. وقبل الزوال وأوله قبل قبل الزوال منين يبدأ؟ الفجر. كبعده قبل الزوال كبعد الزوال في الحرمة وغيرها في كل الأحكام. وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم، يوم الجمعة، اسم الجمعة مضافة منسوبة لليوم. وقد بدأ اليوم من الفجر، إمتى بيبدأ اليوم؟ من الفجر. فقد بدأ اليوم من الفجر، ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار. يعني اللي بيته قريب على الجامع وقت يصير وقت الزوال وقت الأذان واجب يلبي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإن كان بعيدا، إذا كان ما إجا بكير ما بيصل الجمعة، يجب عليه التبكير. ولذلك يجب السعي قبل الزوال مع أن ما صار وقتها على بعيد الدار. وسنة لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها بمحل جمعة جماعة في ظهره. يعني إذا كان ما تلزمه صلاة الجمعة عبيد مثلا أرقاء ما تلزم صلاة الجمعة، يسن لهم أن يصلوا الظهر جماعة. وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها بمحل الجمعة جماعة في ظهر، سنة الجماعة في أداء ظهر بدل الجمعة. وإخفاؤها سنة، إخفاؤها إن خفي عذره. أما إذا كان نساء عذر واضح، لذلك ما بيستنوا انتهاء صلاة الجمعة، بمجرد ما أذن الظهر بصح الذي صلى الظهر. ولو صلت النساء صلاة الجمعة مع الرجال سقطت عنها صلاة الظهر أيضا. ويسن لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام، ويسن لمن رجا زوال عذره قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره. يعني واحد عبد لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن يجب عليه صلاة الظهر، لكن موعود أنه سيده راح يعتقه قبل وقت الجمعة، إيه الأفضل له أن ينتظر حتى يعتق ويرجع يصلي الجمعة. هذا سنة مو واجب. وسنة لمن رجا زوال عذره قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق سنة له تأخير ظهره إلى فوات الجمعة. أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة، مرة رح تصير رجال رح تصير خلاص مرة فتعجيل الظهر أفضل. بمجرد الأذان الأفضل أن يصلي في أول الوقت لتحوز فضيلة أول الوقت. ثم قال شرائط صحة الجمعة، هذول اللي أرجاهم شرائط وجوبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اللهم برحمتك همنا واكفنا شر ما همنا، وعلى السنة والجماعة جمعا توفنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، اللهم ارحمنا برحمته ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. شرائط صحة الجمعة. الجمعة لا شروطا للوجود وشروطا للصحة، وقد قدم شروط الوجود، يعني متى تجب الجمعة قدم هذا.